إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ في قراءتنا لكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، نحمد الله عز وجل ونشكره على أن بلغنا وإياكم شهر رمضان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عليكم مباركا، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام والذكر وطاعة الرحمن وتلاوة القرآن. وهذه المدارسة والقراءة التي نقوم بها لكتاب تنوير المقباس هي في حد ذاتها أولا من باب الختمة، حيث إن القارئ الشيخ يوسف بن جاسم العيناتي سيقرأ الآيات ضمن التفسير، ثم أيضا في ذلك مدارسة لمعاني كتاب الله عز وجل. ولما كثر الغلط وزاد اللغط حول تنوير المقباس، فإني أحببت أن أقدم بين يدي هذه القراءة بمقدمة. فأولا أقول الأسانيد الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة، وهذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة. إذن ابن عباس عنده أسانيد ثابتة، وينقل عن ابن عباس التفسير من أصحاب الثقات الأثبات كثر، ومن أشهرهم أذكر هؤلاء العشرة: طاووس بن كيسان، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح. وهؤلاء الثلاث لهم روايات في التفسير في الصحيحين. وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وعكرمة مولى بن عباس، وعمر بن دينار المكي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فهؤلاء هم مخصوصون به وروايتهم ثابتة في الصحاح والسنن، وكذلك الحسن البصري، وأبي العالية الرياحي، والربيع ابن أنس وغيرهم. وقد أكثر الإمام ابن جرير الطبري، والإمام ابن أبي حاتم، والإمام ابن المنذر، والصنعاني وغيرهم في النقل عن هؤلاء. ثانيا، الأسانيد الضعيفة والموضوعة عن ابن عباس، فينقل عنه علي بن أبي طلحة الوابلي، علي بن أبي طلحة الوالبي، وكان قد سكن مصر، وكان عنده صحيفة كبيرة في الرواية عن ابن عباس، لكنه لم يسمع من ابن عباس. وقال عنه السيوطي: ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة بروايات وطرق مختلفة، فمن جيدها طرق أو طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي. يعني ما معنى من جيدها؟ وقد سبق أن تلك العشر رواه هي أثبت من هذه، مقصود من جيدها في رواية التفسير على أنها كاملة، أو تفسير الصحيفة كتامة. أما أولئك العشرة فإنهم يرون بعض معاني الكلمات عن ابن عباس. وقال الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير، هذا يفسر كلام من جيدها، بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل بها إلى مصر أمدا ما كان كثيرا. وأسند هذا القول عن الإمام أحمد أبو جعفر النحاس. قد يقول قائل: إذا كان علي بن أبي طلحة الوالبي ضعيف أو منقطع روايته عن ابن عباس، فكيف يقول الإمام أحمد إن الإنسان لو رحل إلى صحيفته أمدا بعيدا لما كان كثيرا؟ والجواب أنه في حد ذاته يعتبر تفسيرا بغض النظر عن صحته ونسبته إلى ابن عباس، فهو من قسم التفسير بالرواية، فهو من قسم التفسير بالرواية. ثانيا، من الرواة الذين رووا عن ابن عباس لكنه ضعيف السدي الكبير، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي، المتوفى سنة 28 و100 من الهجرة، وإسناده عن ابن عباس منقطع، وإلا فهو في نفسه عن السدي الكبير في نفسه ثقة. وجميع ما ذكره من التفسير وجمع ما ذكره من التفسير من سمع عن ابن عباس، لكنه أسنده عن ابن عباس وأسقط الواسطة فانقطع الاتصال وصح الوصال. الاتصال السندي منقطع لكن الوصال المعنوي موجود، لأنه ما قاله من عند نفسه وإنما سمع. لكن هذا أيضا يعتبر عند أهل الحديث يعتبر طريقا منقطعا. كذلك من الذين رووا عن ابن عباس وإسناده ضعيف الضحاك، ولم يصح سماعه عن ابن عباس وهو في نفسه أيضا ثقة. إذن سبب ضعف أسانيد علي بن طلحة والسدي الكبير والضحاك أنهم لم يسمعوا من ابن عباس، وإنما جمعوا وسمعوا عمن سمع عن ابن عباس. رابعا، من الأسانيد الضعيفة أيضا ما يرويه أبو صالح باذام عن ابن عباس، فهو لم يسمع منه وباذام في نفسه ضعيف في الرواية. ومن أشهر الروايات الضعيفة جدا بل والموضوعة رواية الكلبي محمد بن السائب. الكلبي محمد بن السائب متروك في الحديث ومتروك في الرواية ومتهم بالكذب ورمي بالرفض، فروايته عن ابن عباس لا يخرج من كونه ضعيفا جدا، يعني رواية متروكة، أو من كونه رواية موضوعة، إما من وضعه أو من وضع غيره وأخذها هو وأشهرها. سادسا، السدي الصغير. رواية السدي الصغير الذي يروي عنه الكلبي الذي يروي عن الكلبي أيضا غير معتمدة، لأن السدي الصغير وهو محمد بن مروان ابن إسماعيل بن عبد الله السدي فهو متهم بالكذب أيضا، فروايته عن ابن عباس ضعيفة جدا أو موضوعة من وضعه. وربما روى عن مقاتل ابن سليمان وهو أيضا متروك، بخلاف مقاتل ابن حيان فإنه ثقة. والسدي الصغير ربما يروي عن الكلبي عن أبي صالح، وربما يروي عن مقاتل ابن سليمان عن أبي صالح عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الإمام أحمد: ثلاث علوم ليس لها أصول، يعني ليس لها أصول ثابتة، لها أسانيد في بعض الروايات في بعض التفاسير لكن ليست ثابتة في كل وجل التفاسير. المغازي وإنما كان من جمع ابن إسحاق، والملاحم وإنما كان من جمع الزبير ونحوه، والتفسير وكان من جمع علي بن أبي طلحة الوابلي ونحوه. وفي لفظ قال: ليس لها أسانيد، وهذه تفسر تلكم العبارة ليس لها أصول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة. فإذا كان الشيء مشهورا عند أهل الفن ولو كان منقطعا ولو كانت مرسلة، لكنه مشهور عند أهل الفن عند أهل التفسير، قد تعددت طرقه، فهذا مما يرجع إليه أو يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره. قال هذا الكلام في كتاب تلخيص الاستغاثة. إذن التفاسير المنقطعة، تفاسير علي بن أبي طلحة الوالبي، تفاسير أبو صالح باذام، تفاسير الضحاك، تفاسير السدي الكبير، هذه التفاسير وإن كانت منقطعة لكن إذا تلقتها الأمة بالنقل فهي عبارة عن تفسير، ولا بأس بذلك، لأن الناس لم يشددوا في الأسانيد كما شددوا في أسانيد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات المنقطعة والمرسلة تقبل بشرط واحد، أن لا يخالف الثابت، سواء كان الثابت آية ناطقة أو حديثا مقطوعا بصحته أو قول صحابي آخر مقطوع بصحته. ثالثا، التفاسير المضافة إلى ابن عباس ولا يصح. أولا، تفسير جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، فجويبر ضعيف ضعفه علي بن المديني وابن القطان وغيره. ثانيا، تفسير يرويه عبيد الله بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس، وهذا أنزل من الإسناد السابق. ثالثا، تفسير يرويه محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي عن ابن عباس، فهذا أيضا لا يصح. رابعا، تفسير يرويه محمد بن سايب الكلبي عن عطية ابن سعد العوفي وعن أبي صالح باذام عن ابن عباس، وهو الإسناد الذي اعتمد عليه المصنف الفيروز آبادي، وهو الإسناد الذي اعتمد عليه المصنف الفيروز آبادي، حيث كذلك اعتمد عليه الخازن واعتمد عليه الواحدي وغيرهم. مثل ما ينقلون عن الكلبي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي صالح عن ابن عباس في تفسيره للحروف بأن الألف كذا والباء كذا، فهذا موضوع في إسناد كتابنا الذي نقرأه عن محمد بن مروان، وهو محمد بن مروان هذا هو نفسه الذي مر قبل قليل، هو السدي الصغير عن الكلبي مر ذكره وهو محمد بن السايب عن أبي صالح عن ابن عباس. وهنا عندنا ثلاث علل، كل علة منها كاف في عدم صحة نسبة الكتاب إلى ابن عباس. الأولى، أن محمد بن مروان بن إسماعيل بن عبد الله المعروف بالسدي الصغير متهم بالكذب، فرواية عن ابن عباس متروكة. الثانية، أن الكلبي محمد بن السايب كذاب ومتهم بالوضع، وهو الذي يروي عنه السدي. الثالثة، أبو صالح باذام الذي يروي عنه الكلبي ضعيف، وأيضا أبو صالح لم يسمع من ابن عباس، ولهذا قال السيوطي في الإتقان: وأوهى طرقه، أي طرق ابن عباس، طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. قال: فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب، وكثيرا ما يخرج منها أو ما يخرج منها الثعلبي والواحدي. إذن الثعلبي والواحدي معتمدين على هذا الإسناد كما اعتمده الفيروز أبادي، فله سلف في ذلك، لكن هذا السبق ليس بنافعه. لكن قال ابن عدي في الكامل: للكلبي أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح، وهو معروف بالتفسير، وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع. ما الذي نستفيد الآن من قول ابن عدي؟ نستفيد من قول ابن عدي أن ما يرويه الكلبي كما في هذا الكتاب بين أيدينا، ما يرويه الكلبي ليس كله باطل، بل فيه أشياء مقبولة لأنها إما موافقة لنص آخر من آيات كتاب الله، أو موافقة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو موافقة لتفاسير ابن عباس بالروايات الثابتة، أو موافقة لتفاسير الصحابة، أو موافقة لوجه من أوجه العربية. فلذلك لا يقال هذا التفسير يطرح، وإنما الذي يطرح نسبته إلى ابن عباس، وهذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه إليها. قد يقول قائل: إذا كان هذا التفسير لا يصح نسبته ابن عباس، فما هو أحسن تفسير جمع من كلام ابن عباس؟ الجواب هو جمع راشد الرجال، حيث جمع صحيفة علي بن أبي طالح ابن عباس في مجلة، وهو أجود، وهو من جيد الأسانيد وإن كانت منقطعة. لكن الدكتور عبد العزيز الحميدي أحسن وأتقن وأضبط، حيث جمع تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير في الكتب الستة، وليته يعني اعتمد وأطال البحث في تفاسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد الرزاق، لخرج إلينا بتفسير كامل، نسأل الله أن يوفق من يقوم بتتمة هذا الأمر. ننتقل إلى تسمية هذا الكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ظن بعض الناس أن هذه التسمية غير صحيح، والصواب أن هذه التسمية صحيحة، ذكرها الحاج خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، فقال اسم الكتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي المتوفى سنة 1780، وهو 4 مجلدات. ومن هذا الكلام يظهر لنا جليا أن التفسير ليس لابن عباس بل هو جمع الفيروز آبادي. إذن تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، أي من يحتمل أنه من للتبعيض، يحتمل من أي على طريقته ومن واله، أي على طريقته ومن واله، لأن ابن عباس يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن باجتهاده في فهم عرف التنزيل وفهم لغة العرب، وهذا الذي قام به الفيروز عبادي فعلا وواقعا. إذن اسم الكتاب صحيح. خامسا، نسبة الكتاب. ظن بعض الناس أن هذا الكتاب ليس للفيروز آبادي، وأصبح يشنع بمقالات ليس لها إلا قيل وقال. والصواب الذي لا يشك فيه أن الكتاب ثابت عن الفيروز آبادي، لا سيما وقد ذكر ذلك كل من ترجم له أو جلهم، ومن أقربهم إليه زمانا وعلما العلامة السخاوي في الضوء اللامع، فنقل عنه أنه قال: وصنفت الكثير، فمن ذلك كما كتبه، يقول السخاوي كما كتبه بخطه مع إدراجه في أشياء عن غيره في التفسير، هذا كلام الفيروز آبادي، يقول: وصنفت الكثير فمن ذلك في التفسير بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجلدان، وتنوير المقباس، وهو مكتوب في الضوء اللامع المقياس، تنوير المقياس مكتوب في الضوء اللامع وهو تنوير المقباس في تفسير ابن عباس 4 مجلدات، وتيسير فاتحة الآيات في تفسير فاتحة وتفسير فاتحة الإياب في تفسير فاتحة الكتاب مجلد كبير، والدر النضيد المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم وحاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الإخلاص، وشرح قطبة الحساف في شرح خطبة الكشاف. فقط هذه مؤلفاته في التفسير، وهو إمام جليل كما قال عنه السخاوي: قد برز في اللغة فطغى على علومه الباقية، وإلا فهو مفسر محدث فقيه معروف. وكذلك ذكره ابن القاضي شهبة في طبقات الشافعية، وذكر كتابه بصائر ذوي التمييز دون غيره من مؤلفاته في التفسير، وهو من علماء القرن المتقدمين الذين أدركوه. فكيف يأتي بعد ذلك شخص ويقول هذا ليس للفيروز آبادي لمجرد أنه ظن أن هذا التفسير كتب في القرن 5 الهجري؟ المشابهة الكتابية والخطية لا يعني ذلك. وربما ظن بعضهم أن الكتاب لمحمد بن إبراهيم بن أحمد بن طاهر أبو عبد الله الفارسي الشيرازي الفيروز آبادي، وهذا الرجل يشبه الفيروز آبادي صاحب تنوير المقباس من 3 أوجه: هذاك اسمه ابن طاهر وهذا اسمه أبو طاهر، هذاك شيرازي وهذا شيرازي، هذاك فيروز آبادي وهذا فيروز آبادي، هذاك نزل مصر وهذا نزل مصر. لكن الفيروز آبادي صاحب التنوير نزل في آخر عمره 20 سنة اليمن قاضيا ومفتيا ومعلما ومات فيها، وهذا غلط. نسبة هذا الكتاب للفيروز آبادي المتقدم المتوفى سنة 24 و500 غلط، لم يذكر أحد ممن ترجم له أن له كتاب بهذا المعنى. وكذلك ذكر الكتاب الداودي في كتابه طبقات المفسرين بصيغة الجزم، والداودي متقدم على الذهبي الذي ذكره بصيغة ويقال أو نسبة، ومتقدم على الزركلي الذي ذكر الكتابة بصيغة التضعيف. أخيرا، لماذا المدرسة وقراءة هذا الكتاب؟ قال الدكتور محمد حسين الذهبي عن تفسير ابن عباس في الكتاب المذكور: إن هذا التفسير المنسوب لابن عباس لم يفقد شيئا من قيمته العلمية في الغالب. تأملوا هذه العبارة من رجل خبير خبر التفاسير كلها، يقول: لم يفقد شيئا من قيمته العلمية في الغالب. ما الذي فقده؟ نسبة لابن عباس. هذا الذي لذلك عندما نقرأ هذا الكتاب لا نقول قال ابن عباس، وإن كان المصنف سيقول بسنده إلى ابن عباس، لكن نحن نعتبر كل ما في هذا التفسير نعتبره من تفسير الفيروز آبادي، ما وافق قول ابن عباس فيكون نعم قد أخذه واقتبسه من ابن عباس، وما لم يوافق قول ابن عباس يكون قاله الفيروز آبادي، وهو إمام في اللغة بارع في الحديث وفي جل المواضع مثبت للصفات، لأن الفيروز آبادي رحمه الله لا ننسى أنه تتلمذ على من؟ تتلمذ على كثير من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية مثل المرداوي، مثل العلاوي وأمثالهم، بل وقيل إنه التقى بابن القيم رحمه الله وغيره. فنحن نقول كما قال الذهبي إن هذا الكتاب لم يفقد شيئا من قيمته العلمية في الغالب، وإنما الشيء الذي، هذا كلام الذهبي إلى الآن، وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته لابن عباس. فنحن إذا قلنا في بداية هذه القراءة لهذا السفر العظيم أنه لم يصح ابن عباس، فيبقى الكتاب هو مقباسا من تفسير ابن عباس انتخبه وانتقاه الفيروز آبادي رحمه الله. ومما جعلنا نقرأ هذا الكتاب أولا أنه مختصر، ثانيا أنه على طريقة المتقدمين في القرن التاسع والعاشر الهجري، ثالثا انتشاره، رابعا أننا ننخله بإذن الله عز وجل، والحاجة إليه ماسة إلى نخله، لا سيما وقد نقل عنه الكثير وراج بين العامة والخاصة. أيضا من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، فيكفي أننا في مقدمة هذا اللقاء قلنا إنه لا يصح ابن عباس، ويبقى تفسيرا مقتبسا من كلام ابن عباس اقتبسه الفيروز آبادي ووضعه. ثم مما يجعلنا نؤكد على أهمية قراءة هذا السفر المبارك أنه تفسير لإمام بارز في اللغة، وهو الذي ألف القاموس، وهو إمام عظيم في الحديث، في التفسير، في الفقه، بل حتى في التاريخ، بل حتى في التاريخ. وملاحظات عامة حول هذا الكتاب: الأولى في بداية كل سورة يقول بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى، طبعا الأمر ليس واضحا هل وجد تفسير عن ابن عباس لكل آيات القرآن الكريم بالسند المذكور الموضوع المكذوب، فهو احتمال ضعيف، لكن ربما يكون من طريق علي ابن أبي طلحة الوالبي، فإن له صحيفة كاملة في التفسير عن ابن عباس كما حكاه الإمام أحمد رحمه الله لأكثر وأشهر أو أغلب القرآن الكريم. وأيضا التنبيه الثاني أو الثانية، الملاحظة الثانية، أنه في بعض النسخ، وهذه مشكلة، أن الكتاب لم يطبع محققا تحقيقا على عدة نسخ، أنه في بعض النسخ ذكر عدد كلمات وحروف السورة، وهذا كله ليس موجودا في النسخ الأخرى، وكل ما ذكر من أعداد الكلمات والحروف في بداية كل سورة فيها نظر، فلا يصح لا واقعا ولا رواية، لكن لا سيما في نسخة المكتبة العلمية كأنها من وضعهم، من وضع الذين طبعوا هذا الكتاب، سرقوه من مكان آخر وضعوه وخربطوا في عدد الكلمات والأحرف. الملاحظة الثالثة: نلتمس التناقض ظاهرا بين أقوال في التفسير نسبت لابن عباس في هذا التفسير وما هو ثابت عنه بالأسانيد الصحيحة والحسنة، سواء عند البخاري ومسلم وفي الصحاح، أو في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم بن المنذر والصنعاني وغيرهم، وإن شاء الله نذكره في محله. الملاحظة الرابعة: الخلط بين المنقول وبين ما هو من قول المصنف، فهو أحيانا يقول بسند ابن عباس ثم يفسر الآية ثم يقول ويقال، لما يقال ويقال معناها أن هذا من عنده أو باجتهاده أو من غيره. الملاحظة الخامسة: أن المصنف رحمه الله متردد في إثبات الصفات، فيثبت في الأكثر الأغلب، وأحيانا ربما يكون تأويلا منه، إلا إذا اعتبرنا أنه يفسر باللازم. هذا بعض ما يتيسر في هذه المقدمة، وإن شاء الله عز وجل نستفيد من هذا الإمام اللغوي البارع الكبير، ولا نصغر شأن هذا التفسير في أنفسنا لمجرد كون بعض الناس ظن أنه من ابن عباس أو أنه تفسير لابن عباس، وأنه لم يصح عن ابن عباس شيء في التفسير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لقراءة هذا السفر المبارك والاستفادة منه. والآن إن شاء الله تعالى القراءة مع الشيخ يوسف بن جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال مجد الدين أبو الطاهر الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. أخبرنا عبد الله الثقة بن المأمون الهروي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبيد الله محمود بن محمد الرازي قال أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروي قال أخبرنا علي بن إسحاق السمرقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الباء بهاء الله وبهجته وبلاؤه وبركته وابتداء اسمه بارئ، السين سناؤه وسموه أي ارتفاعه وابتداء اسمه سميع، الميم ملكه ومجده ومنته على عباده الذين هداهم الله تعالى للإيمان وابتداء اسمه مجيد، الله معناه الخلق يألهون ويتألهون إليه أي يتضرعون إليه عند الحوائج ونزول الشدائد، الرحمن أي العاطف على البر والفاجر بالرزق لهم ودفع الآيات عنهم، الرحيم خاصة على المؤمنين بالمغفرة وإدخالهم الجنة، ومعناه الذي يستر عليهم الذنوب في الدنيا ويرحمهم في الآخرة ليدخلهم الجنة. الإسناد هذا هو الإسناد الذي تكلمنا عليه، محمد بن مروان هو السدي الصغير، والكلبي هو محمد بن السايب، وأبو صالح هو باذام. نعم، وهذا التفسير الأحرف لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. وبإسناده عن ابن عباس في قوله: الحمد لله يقول الشكر لله وهو أن صنع إلى خلقه فحمدوه، ويقال الشكر لله بنعمه السوابغ على عباده الذين هداهم للإيمان، ويقال الشكر والوحدانية والإلهية لله الذي لا ولد له ولا شريك له ولا معين له ولا وزير له، رب العالمين أي رب كل ذي روح دب على وجه الأرض ومن أهل السماء، ويقال سيد الجن والإنس، ويقال خالق الخلق ورازقهم ومحولهم من حال إلى حال، الرحمن أي الرقيق من الرقة وهي الرحمة، الرحيم أي الرفيق، مالك يوم الدين أي قاضي يوم الدين وهو يوم الحساب والقضاء فيه بين الخلائق، أي يوم يدان فيه الناس بأعمالهم لا قاضي غيره، إياك نعبد أي لك نوحد ولك نطيع، وإياك نستعين أي نستعين بك على عبادتك ومنك نستوثق على طاعتك، اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا للدين القائم الذي ترضاه وهو الإسلام، ويقال ثبتنا عليه، ويقال هو كتاب الله يقول اهدنا إلى حلاله وحرامه وبيان ما فيه، صراط الذين أنعمت عليهم أي دين الذين مننت عليهم بالدين وهم أصحاب موسى من قبل أن تغير عليهم نعم الله بأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى في التيه ويقال هم النبيون، غير المغضوب عليهم أي غير دين اليهود الذين غضبت عليهم وخذلتهم ولم تحفظ قلوبهم حتى تهودوا، ولا الضالين ولا دين النصارى الذين ضلوا عن الإسلام آمين كذلك تقول أمنته، ويقال فليكن كذلك، ويقال ربنا افعل بنا كما سألناك والله أعلم. هنا قوله عن صراط الذين أنعمت عليهم أصحاب موسى من قبل أن تغير عليهم، هذا التفسير مرجوح بدلالة ما جاء في آية سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فقوله بعد ويقال هم النبيون هذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله: سورة البقرة. وبإسناده عن عبد الله بن مبارك أنه قال: حدثنا علي بن إسحاق السمرقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام ميم، يقول ألف الله لام جبريل ميم محمد، ويقال ألف لاؤه لام لطفه ألف آلاؤه. نعم، ويقال ألف آلاؤه لام لطفه ميم ملكه، ويقال ألف ابتداء اسمه الله لام ابتداء اسمه لطيف ميم ابتداء اسمه مجيد، ويقال أنا الله أعلم، ويقال قسم أقسم به ذلك الكتاب، ولهذا الكتاب الذي يقرأه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه إلا شك فيه أنه من عندي، فإن آمنتم به هديتكم وإن لم تؤمنوا به عذبتكم، ويقال ذلك الكتاب يعني اللوح المحفوظ، ويقال ذلك الكتاب الذي وعدتك يوم الميثاق به أن أوحيه إليك، ويقال ذلك الكتاب يعني التوراة أو الإنجيل لا ريب فيه لا شك فيه أن فيهما صفة محمد ونعته، هدى للمتقين يعني القرآن، بيان للمتقين الكفر للمتقين الكفر. نعم. يعني القرآن بيان للمتقين الكفر والشرك والفواحش، ويقال كرامة للمؤمنين، ويقال رحمة للمتقين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والحساب وغير ذلك، ويقال الذين يؤمنون بالغيب بما أنزل الله من القرآن وبما لم ينزل، ويقال الذين يؤمنون بالغيب بما أنزل من القرآن وبما لم ينزل، ويقال الغيب هو الله، ويقيمون الصلاة أي يتمون الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتها، ومما رزقناهم ينفقون، ومما أعطيناهم من الأموال يتصدقون، ويقال يؤدون زكاة أموالهم، وهو أبو بكر الصديق وأصحابه، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. قد يقول قائل لماذا ينص على الصحابة كثير في التفسير فيروز أبادي؟ اللي ما يعرف خلفية الواقعة سيستغرب هذا الشيء، لأن الفيروز أبادي عاش في اليمن، وكان في هذا الوقت الغلبة في اليمن للإسماعيلية الذين يطعنون في الصحابة، فلم يجد طريقة للدفاع عنهم إلا في تفسيره رضي الله تعالى عنه ورحمه، قد أحسن وأجاب. نعم. قال رحمه الله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي من القرآن وما أنزل من قبلك أي على سائر الأنبياء من الكتب وبالآخرة هم يوقنون، أي وبالبعث وبعد الموت ونعيم الجنة هم يصدقون، وهو عبد الله بن سلام وأصحابه أولئك، أي هذه الصفة، أولئك أهل هذه الصفة على هدى من ربهم على كرامة ورحمة وبيان نزل من ربهم، وأولئك هم المفلحون أي الناجون من السخط والعذاب، ويقال أولئك الذين أدركوا ووجدوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا وثبتوا على الكفر سواء عليهم العظة أأنذرتهم أي خوفتهم بالقرآن أم لم تنذرهم أي لم تخوفهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا، ويقال لا يؤمنون في علم الله، ختم الله على قلوبهم أي طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء، ولهم عذاب عظيم أي شديد في الآخرة، وهم اليهود كعب بن الأشرف وحي بن أخطب وجدي بن أخطب، ويقال هم مشركوا أهل مكة عتبة وشيبة والوليد. ومن الناس من يقول آمنا بالله في السر وصدقنا بإيماننا بالله وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت الذي فيه جزاء الأعمال، وما هم بمؤمنين في السر ولا مصدقين في إيمانهم، يخادعون الله أي يخالفون الله ويكذبونه في السر، ويقال اجترأوا على الله حتى ظنوا أنهم يخادعون الله، والذين آمنوا أبا بكر وسائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخدعون أي يكذبون وما يخادعون أي يكذبون إلا أنفسهم. قال وما يخدعون أي يكذبون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يعلمون أن الله يعني تقول فلان كذب نفسه بنفسه يعني أقام الدليل على كذبه. قال وما يخدعون أي يكذبون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يعلمون أن الله يطلع نبيه على سر قلوبهم، في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وخلاف وظلمة، فزادهم الله مرضا أي شك ونفاقا وخلافا وظلمة، ولهم عذاب أليم وجيع في الآخرة يخلص وجعه إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون في السر، وهم المنافقون عبد الله بن مبين وجد بن قيس ومعتب بن قشير، وإذا قيل لهم يعني اليهود لا تفسدوا في الأرض بتعويق الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما نحن مصلحون لها بالطاعة، بل إنهم هم المفسدون لها بالتعويق، ولكن لا يشعرون أي لا يعلم سفلتهم أن رؤساءهم هم الذين يضلونهم. وإذا قيل لهم أي اليهود آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن كما آمن الناس عبد الله بن سلام وأصحابه، قالوا أنؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن كما آمن السفهاء أي الجهال الخرقى، بل إنهم هم السفهاء أي الجهال الخرقى، ولكن لا يعلمون ذلك. وإذا لقوا يعني المنافقين الذين آمنوا يعني أبا بكر وأصحابه، قالوا آمنا في السر وصدقنا بإيماننا كما آمنتم له في السر وصدقتم به. وإذا خلوا أي رجعوا إلى شياطينهم كهنتهم ورؤسائهم، وهم خمسة نفر: كعب بن أشرف بالمدينة، وأبو بردة الأسلمي في بني أسلم، وابن السوداء بالشام، وعبد الدار في جهينة، وعوف بن عامر في بني عامر. قالوا لرؤسائهم إنا معكم أي على دينكم في السر، إنما نحن مستهزئون بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه بلا إله إلا الله، الله يستهزئ بهم في الآخرة يعني يفتح لهم بابا إلى الجنة ثم يغلق دونهم فيستهزئ بهم المؤمنون ويمدهم في طغيانهم يعمهون أن يتركهم في الدنيا في كفرهم وضلالتهم يعمهون ينبون عمه عمهة لا يبصرون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اختاروا الكفر على الإيمان وباعوا الهدى بالضلالة، فما ربحت تجارتهم أي لم يربحوا في تجارتهم بل خسروا وما كانوا مهتدين من الضلالة. مثلهم أي مثل المنافقين مع محمد صلى الله عليه وسلم كمثل الذي استوقد نارا أي أوقد نارا في ظلمة لكي يأمن بها على أهله وماله ونفسه، فلما أضاءت ما حوله أي استضاءت ورأى ما حوله وأمن بها على نفسه وأهله وماله طفئت ناره. فكذلك المؤمنون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. المنافقون فكذلك المنافقون آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن فأمنوا به على أنفسهم وأموالهم وأهلهم من السبي والقتل، فلما ماتوا ذهب الله بنورهم بمنفعة إيمانهم وتركهم في ظلمات أي في شدائد القبر لا يبصرون الرخاء بعد ذلك. ويقال مثلهم أي مثل اليهود مع محمد صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أقام علما في هزيمة فاجتمع إليه منهزمون فقلبوا علمهم فذهبت منفعتهم وأمنهم به. كذلك اليهود كانوا يستنصرون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قبل خروجه، فلما خرج كفروا به فذهب الله بنورهم برغبة إيمانهم ومنفعة إيمانهم لأنهم أرادوا أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا وتركهم في ظلمات في ضلالة اليهودية ولا يبصرون الهدى. صم أن يتصاممون، بكم أن يتباكمون، عم أن يتعامون، فهم لا يرجعون عن كفرهم وضلالتهم أو كصيب من السماء. وهذا مثل آخر، يقول مثل المنافقين واليهود مع القرآن كصيب أي كمطر نزل من السماء ليلا على قوم في مفازة فيه من الليل ظلمات ورعد وبرق. كذلك القرآن نزل من الله فيه ظلمات بيان الفتن ورعد زجر وتخويف وبرق بيان وتبصرة ورعد ورعد زجر وتخويف وبرق بيان وتبصرة ووعدا هو تبصرة ووعدا. قال كذلك القرآن نزل من الله فيه ظلمات بيان الفتن ورعد زجر وتخويف وبرق بيان وتبصرة ووعد. ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي من صوت الرعد حذر الموت أي مخافة البوائق والموت. كذلك المنافقون واليهود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من بيان القرآن ووعده ووعيده حذر الموت مخافة ميل القلب إليه، والله محيط بالكافرين والمنافقين أي عالم بهم وجامعهم في النار. يكاد البرق أي النار يخطف أبصارهم أي يذهب بأبصار الكافرين. كذلك البيان أراد أن يذهب بأبصار ضلالتهم. كلما أضاء لهم أي البرق مشوا فيه في ضوء البرق وإذا أظلم عليهم قاموا أي بقوا في الظلمة. كذلك المنافقون لما آمنوا مشوا فيما بين المؤمنين لأنهم تقبل إيمانهم فلما ماتوا بقوا في ظلمة القبر. ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي بالرعد وأبصارهم أي بالبرق. كذلك لو شاء الله لذهب بسمع المنافقين واليهود بزجر ما في القرآن ووعيد ما في أبصارهم بالبيان. إن الله على كل شيء من ذهاب السمع والبصر قدير. يعني هذا المثال عجيب، يعني لو لم يكن في هذا السفر المبارك إلا هذا المعنى لكان حسب. كثير من الناس يظن أن هذه الأمثال كلها للمنافقين، بينما المثل الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا مثل للمنافقين، ثم مثل لليهود، ثم مثل يجمع الاثنين. هذا تفسير لطيف. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الناس أي أهل مكة، ويقال هم اليهود، اعبدوا ربكم وحدوا ربكم الذي خلقكم نسما من النطفة والذين من قبلكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لكي تتقوا السخطة والعذاب، وتطيعوا الله الذي جعل لكم أرض فراشا أي بساطا ومناما، والسماء بناء أي سقفا مرفوعا، وأنزل من السماء ماء أي مطرا فأخرج به فأنبت بالمطر من الثمرات من ألوان الثمرات رزقا لكم أي طعاما لكم ولسائر الخلق. فلا تجعلوا لله أندادا أي فلا تقولوا لله أعداء وأشكالا وأشباها، وأنتم تعلمون أني صانع هذه الأشياء. ويقال: وأنتم تعلمون في كتابكم أنه ليس له ولد ولا شبيه ولا ند. وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا بما نزلنا جبريل على عبدنا محمد أنه يختلقه من تلقاء نفسه، فأتوا بسورة من مثله فجيئوا بسورة من مثل سورة البقرة، وادعوا شهداءكم أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدون من دون الله، ويقال برؤسائكم إن كنتم صادقين في مقالتكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا مقدم ومؤخر. يقول: لن تفعلوا أي لن تقدروا أن تجيئوا بمثله، فإن لم تقدروا أن تجيئوا فاتقوا النار أي تخشوا النار إن لم تؤمنوا، التي وقودها الناس أي حطبها الكفار، والحجارة أي حجارة الكبريت، وعدت أي خلقت وهيئت واعتدت وقدرت للكافرين. ثم ذكر كرامة المؤمنين. يعني قول هنا فيه تقديم وتأخير، هذا على تفسير، والصواب أن الآية ليس فيها تقديم وتأخير بل على أصلها: إن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في مستقبل الأحوال. نعم. ثم ذكر كرامة المؤمنين في الجنة فقال: وبشر الذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم. ويقال الصالحات من الأعمال أن لهم بأن لهم جنات أي بساتين تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها الأنهار أنهار الخمر واللبن والعسل والماء كلما رزقوا منها أي كلما أطعموا فيها في الجنة من ثمرة من ألوان الثمرات رزقا أي طعاما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي أطعمنا من قبل هذا وأتوا به أي جيءوا به بالطعام متشابها في اللون مختلفا في الطعم ولهم فيها أي في الجنة أزواج أي جوار مطهر أزواج جوار ولهم فيها أي في الجنة أزواج أي جوار مطهرة مهذبة من الحيض والأدنات وهم فيها أي في الجنة خالدون دائمون لا يموتون ولا يخرجون. ثم ذكر إنكار اليهود بأمثال القرآن فقال: دائمون لا يموتون ولا يخرجون. أحسن الله يعني ما عندهم خروج قصدا الغائط والبول. نعم. أما يخرجون يا ما راح يطلعون. نعم. لا نعم لشان في خالدون عن خالدون اي خالدون دائمون لا يموتون ولا يخرجون. ثم ذكر قال في الجنة أي خالدون دائمون لا يموتون ولا يخرجون. ثم ذكر إنكار اليهود لأمثال القرآن فقال: إن الله لا يستحي أي لا يترك وكيف يستحي من ذكر شيء ولو اجتمع الخلائق كلهم على تخليقه ما قدروا عليه ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا أن يبين الخلق مثلا ما بعوضة في بعوضة فما فوقها فكيف ما فوقها يعني الذباب والعنكبوت ويقال ما دونها. فأما الذين آمنوا بمحمد والقرآن فيعلمون أنه أي يعني المثل الحق أي هو الحق من ربهم. وأما الذين كفروا أي بمحمد والقرآن فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي بهذا المثل قل يا محمد إن الله أراد بهذا المثل أنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا من المؤمنين وما يضل به أي بالمثل إلا الفاسقين أي اليهود الذين ينقضون عهد الله في هذا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه تغليظه وتشديده وتأكيده ويقطعون ما أمر الله به من الإيمان والأرحام أي يوصل بمحمد ويفسدون في الأرض أي بتعويق الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أولئك هم الخاسرون أي المغبونون بذهاب الدنيا والآخرة. كيف تكفرون بالله على وجه التعجيب وكنتم أمواتا أي نطفة في أصلاب آبائكم فأحياكم في أرحام أمهاتكم ثم يميتكم عند انقطاع أجلكم ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون أي في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. يعني لو قال قائل قوله على وجه التعجيب هل الله يتعجب؟ نقول التعجيب على نوعين: تعجيب من أمر لم يكن متوقعا فهذا منفي عن الله لأن الله يعلم كل شيء، تعجيب على أمر خارج عن المعتاد هذا واقع وعليه قراءة الآية بل عجبت ويسخرون وهي قراءة صحيحة متواترة. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر منته عليهم فقال: هو الذي خلق لكم أي سخر لكم ما في الأرض من الدواب والنبات وغير ذلك جميعا منة منه ثم استوى إلى السماء أي ثم عمد إلى خلق السماء فسواهن أي فجعلهن سبع سماوات أي مستويات على الأرض وهو بكل شيء من خلق السماوات والأرض عليم. ثم ذكر قصة الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم فقال: وإذ قال وقد قال ربك للملائكة الذين كانوا في الأرض إني جاعل أي خالق أخلق في الأرض من الأرض خليفة أي بدلا منكم قالوا أتجعل فيها أي أتخلق فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بالظلم ونحن نسبح بحمدك أي نصلي لك بأمرك ونقدس لك أي ونذكرك بالطهارة قال إني أعلم ما يكون من ذلك الخليفة ما لا تعلمون وعلم آدم. يعني هنا قوله للملائكة الذين كانوا في الأرض هذا على قول عامة المفسرين الذين زعموا أن الأمر بالسجود كان لبعض الملائكة. من هؤلاء البعض؟ الذين كانوا في الأرض، لكن هذا قول ضعيف بدلالة الآية الأخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. في ثلاث مؤكدات: الملائكة الألف واللام الاستغراق، كل وهو مضاف للضمير دل على تعميم، أجمعون على تأكيد آخر. فإن قال قائل كيف يسجد له ملائكة الأفلاك ملائكة السماوات هذا أمر سهل عند الله عز وجل. نعم. قال إني أعلم ما يكون من ذلك الخليقة ما لا من ذلك الخليفة ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء الذرية ويقال أسماء الدواب وغير ذلك حتى القصعة والقصيعة والسكرجة. ثم عرضهم أي على مذهب الشخوص على الملائكة الذين أبار الشيخ كان يحب الحلوى، سكرجة نوع اسم من أسماء الحلويات عندهم. نعم. ثم عرضهم أي على مذهب الشخوص على الملائكة الذين أمروا بالسجود فقال أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء الخلق والذرية إن كنتم صادقين فيما قالتكم الأولى. قالوا سبحانك أي تبنى إليك من ذلك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي ألهمتنا إنك أنت العليم بنا وبهم الحكيم بأمرنا وبأمرهم. قال يا آدم أنبئهم أي أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم أي أخبرهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي غيب ما يكون في السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون ربكم من الطاعة لآدم وما كنتم تكتمون منه. ويقال ما أبدى لهم إبليس وما كنتم منه وما كنتم منه منهم وما كنتم ولا ما اكتمتم منه وما كنتم منهم منهم نعم وما كنتم منهم نعم. وإذ قلنا أي وقد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي سجدة التحية فسجدوا إلا إبليس أبى عن أمر الله واستكبر تعاظم عن السجود لآدم وكان من الكافرين بعد وصار من الكافرين بإبائه عن أمر الله. ويقال وكان في علم الله أنه يصير من الكافرين ويقال أن كان من أول الكافرين. ثم ذكر قصة آدم وحواء فقال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أي ادخل أنت وحواء الجنة وكلا منها راغدا أي موسعا عليكما حيث شئتما ومتى شئتما ولا تقربا هذه الشجرة أي لا تأكلا من هذه الشجرة شجرة العلم عليها من كل لون وفن. هذا قول أن هذه الشجرة شجرة فيها كل العلوم من أكل منها علم كل العلوم يعني دواء إذا شربته تعلم كل شيء لكن هذا من الإسرائيليات. والصواب أن هذه الشجرة من أشجار الجنة أراد الله عز وجل منع آدم منها ابتلاء واختبارا. نعم. قال ولا تقرب هذه الشجرة إلا تأكل من هذه الشجرة شجرة العلم عليها من كل لون وفن فتكون من الظالمين أي فتصير من الضادين لأنفسكما فأذلهما أي فاستزلهما الشيطان عنها عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه من الرغد. وقلنا لآدم وحواء وطاووس وحية وإبليس اهبطوا أي انزلوا إلى الأرض وبعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر أي منزل ومتاع أي منفعة ومعاش إلى حين أي إلى حين الموت. فتلقى آدم من ربه أي حفظ آدم من ربه ويقال لقن فتلقن وألهم قتلهم كلمات لكي تكون سببا له ولأولاده إلى التوبة فتاب عليه أي فتجاوز عنه إنه هو التواب أي المتجاوز الرحيم لمن مات على التوبة. قلنا لآدم وحواء وحية وطاووس وإبليس اهبطوا منها أي من السماء جميعا. ثم ذكر ذرية آدم فقال فإما يأتينكم فلما يأتينكم وحين يأتينكم وكلما يأتينكم مني هدى أي كتاب ورسول فمن تبع هداي أي الكتاب والرسول فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم من العذاب ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا من خلفهم. ويقال بلا خوف عليهم بالدوام ولا هم يحزنون بالدوام. ويقال فلا خوف عليهم إذا ذبح الموت ولا هم يحزنون إذا أطبقت النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي بالكتاب والرسول أولئك أصحاب النار أي أهل النار هم فيها خالدون في النار دائمون لا يموتون ولا يخرجون. يخرجون نعم أخرج يخرج نعم كأن أحد يخرجهم وهم يخرجون يعني لا يستطيعون أن يخرجوا بأنفسهم. لا أحد يخرجهم هم ما يستطيعون لكن لا أحد يخرجهم. نعم هم فيها خالدون سبق لا أحد يخرجهم من الجنة. نعم هم أكيد يبون يخرجون بس ما يقدرين. طيب يبون أحد يخرجهم هم ما يجدون. نعم هم فيها خالدون في النار دائمون لا يموتون ولا يخرجون. ثم ذكر منته على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي أي اشكروني واحفظوا منتي التي أنعمت عليكم أي مننت عليكم بالكتاب والرسول والنجاة من فرعون والغرق والمن والسلوى وغير ذلك وأوفوا بعهدي أي أتموا عهدي في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم أي يدخلكم الجنة وإياي فارهبوني فخافوني في نقض العهد ولا تخافوا غيري وآمنوا بما أنزلت أي جبريل به مصدقا موافقا بالتوحيد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وبعض الشرائع لما معكم من الكتاب ولا تكونوا أول كافر به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ولا تشتروا بآيات أي بكتمان صفة محمد ونعته ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا من المأكلة وإياي فاتقوني فخافوني في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطوا الباطل بالحق صفة الدجال بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وتكتموا الحق أي ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون بكتمانه. ثم ذكر لزوم الشرائع عليهم بعد الإيمان فقال وأقيموا الصلاة يتموا الصلوات الخمس وآتوا الزكاة يعطوا زكاة أموالكم واركعوا مع الراكعين يصلوا الصلوات الخمس مع النبي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجماعة. ثم ذكر قصة رؤساء اليهود فقال أتأمرون الناس أي سفلة الناس بالبر بالتوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه وأنتم تتلون أي تقرؤون الكتاب عليهم أفلا تعقلون فليس لكم ذهن الإنسانية. واستعينوا بالصبر على أداء فرائض الله وترك المعاصي والصلاة وبكثرة الصلاة على تمحيص الذنوب، وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلى ثقيلة إلا على الخاشعين أي المتواضعين الذين يظنون أي يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقوا ربهم أي معاينوا ربهم وأنهم إليه راجعون أي بعد الموت. ثم ذكر أيضا منته على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل أي يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي أي احفظوا منتي التي أنعمت عليكم مننت عليكم وأني فضلتكم أي بالكتاب والرسول والإسلام على العالمين أي على عالم زمانكم. واتقوا الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود بقوله يا بني إسرائيل ولم يقل يا بني يعقوب، استلطافا وإلفاتا إلى أهمية أن يكونوا عبيدا لله، لأن معنى إسرائيل يعني العابد لله المخلص لله الأواه لله، هذا لقب من ألقاب يعقوب عليه السلام. نعم. واتقوا يوما أي واخشوا عذاب يوم إن لم تؤمنوا وتتوبوا من اليهودية لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تغني نفس كافرة عن نفس كافرة من عذاب الله شيئا ولا يقبل منها شفاعة أي لا يشفع لها شافع ولا يؤخذ أي لا يقبل منها عدل أي فداء ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله. وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب أي يعذبونكم بشد العذاب. ثم ذكر عذابه عليهم فقال يذبحون أبناءكم أي صغارا ويستحيون أي يستخدمون نساءكم كبارا وفي ذلك بلاء أي بلية من ربكم عظيم أي عظيمة ويقال نقمة من ربكم عظيمة. ثم ذكر منة النجاة من الغرق وغرق فرعون فقال وإذ فرقنا أي فلقنا بكم البحر فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم بعد ثلاثة أيام. وإذ واعدنا أي وقد واعدنا موسى 40 ليلة بإعطاء الكتاب ثم اتخذتم العجل عبدتم العجل من بعده من بعد انطلاقه إلى الجبل وأنتم ظالمون أي ضارون. ثم عفونا عنكم أي تركناكم ولم نستأصلكم من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجل لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا عفوي. يقال أن بني إسرائيل بعدما تجاوزوا البحر وأغرق الله فرعون ثم أغرقنا بعد الباقين انتظروا ثلاثة أيام. لماذا انتظروا ثلاثة أيام انتظرون؟ حتى يقطع الله عز وجل من قلبهم علايق الخوف من فرعون حتى لا يظنوا أنه يمكن خرج بعدين. نعم. وإذ آتينا موسى الكتاب أي أعطينا موسى التوراة والفرقان يعني بينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي وغير ذلك. ويقال النصرة والدولة على فرعون لعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا من الضلال. ثم ذكر قصة موسى مع قومه فقال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أي ضررتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي بعبادتكم العجل فقالوا لموسى فبماذا تأمرنا؟ فقال لهم فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قالوا كيف نتوب؟ فقال لهم فقتلوا أنفسكم أي فليقتل الذي لم يعبد العجل الذي عبده ذلكم أي التوبة والقتل خير لكم عند بارئكم أي خالقكم فتاب عليكم أي فتجاوز عنكم إنه هو التواب أي المتجاوز لمن تاب الرحيم وعلى من تاب على التوبة. وإذ قلتم على من؟ على من تاب على لا من مات على التوبة أحسنتم على من مات على التوبة. نعم نسخة عندك جيدة؟ نعم مات طيب يسير عندك نعم وخطر من نعم. وإذ قلتم أي وقد قلتم يا موسى لن نؤمن لك أي لن نصدقك فيما تقول حتى نرى الله جهرة أي معاينة كما رأيت فأخذتكم الصاعقة أي فأحرقتكم النار وأنتم تنظرون إليها. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم أي حرقكم لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا إحيائي. وظللنا عليكم الغمام في التيه وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي في التيه كلوا من طيبات أي حلالات ما رزقناكم أي أعطيناكم ولا ترفعوا لغد فرفعوا وما ظلمونا أي وما نقصونا بما رفعوا ولا لكن كانوا أنفسهم يظلمون أي يضرون. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية أي قرية أريحا فكلوا منها حيث شئتم ومتى ما شئتم رغدا أي موسعا عليكم وادخلوا الباب سجدا أي ركعا وقولوا حطة أي أن تحط عنا خطايانا ويقال لا إله إلا الله نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين في حسناتهم. فبدل الذين ظلموا أي أنفسهم وهم أصحاب الحطة قولا غير الذي قيل لهم أمر لهم فقالوا حنطة شمقاتا يعني الحنطة الحمراء. فأنزلنا على الذين ظلموا غيروا القول وهم أصحاب الحطة يجزا أي طاعون من السماء بما كانوا يفسقون أي يغيرون ما أمروا به. وإذ استسقى موسى لقومه أي في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الذي معك وكان حجرا أعطاه الله إياه عليه 12 ثديا كثدي المرأة يخرج من كل ثدي النهر إذا ضرب عصاه عليه فانفجرت منه 12 عينا أي نهرا وجعلنا كل أناس أي سبط مشربهم من نهرهم قال الله لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الأنهار كلها من رزق الله لكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تمشوا في الأرض بالفساد وخلاف أمر موسى. يعني يظهر أنها ثدي، في فرق بين الثدي والثدي. الثدي اسم لكل شيء نابت مرتفع، أما الثدي فهو خاص بالمرأة، فالأحسن يقرأ 12 ثديا كثدي المرأة. نعم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر الذي معك، وكان حجر أعطاه الله عليه 12 ثديا كثدي المرأة، يخرج من كل ثدي نهر إذا ضرب عصاه عليه، فانفجرت منه 12 عينا أي نهرا، وعلم كل أناس أي سبط مشربهم من نهرهم، قال الله لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الأنهار كلها من رزق الله لكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي، ولا تمشوا في الأرض بالفساد وخلاف أمر موسى، وإذ قلتم أي وقد قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد أي على أكل طعام واحد من المن والسلوى، فادعوا أي اسأل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تخرج الأرض من بقلها وقثائها وفومها أي ثومها وعدسها وبصلها، قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أي أردأ الثوم والبصل بالذي هو خير أفضل وأشرف المن والسلوى، أي تسألون الذي هو الرديء وتتركون الذي هو الشريف، اهبطوا مصر أي الذي خرجتم منه ويقال مصرا من الأمصار، فإن لكم ما سألتم، فإن ما سألتم لكم ثم، وضربت عليهم الذلة أي جعلت عليهم المذلة بالجزة والمسكنة أي زي الفقر، وباءوا بغضب أي استوجبوا للعنة من الله، وباءوا بغضب أي استوجبوا للعنة من الله، ذلك أي اللعنة والذلة والمسكنة، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي يجحدون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ويقتلون النبيين بغير الحق أي بغير حق ولا جر، من ذلك أي الغضب بما عصوا لله في السبت، وكانوا يعتدون بقتل الأنبياء واستحلال المعاصي. ثم ذكر الذين آمنوا منهم فقال إن الذين آمنوا بموسى وسائر الأنبياء فلهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم أي في الجنة، ولا خوف عليهم بالدوام ولا هم يحزنون أي بالدوام، ويقال ولا خوف عليهم فيما يستقبلهم من العذاب، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من خلفهم، ويقال لا خوف عليهم إذا ذبح الموت، ولا هم يحزنون إذا أطبقت النار. ثم ذكر الذين لم يؤمنوا بموسى وسائر الأنبياء فقال والذين هادوا أي مالوا عن دين موسى، وهم اليهود الذين تهودوا، والنصارى الذين تنصروا، والصابئين أي قوم من النصارى يحلقون وسط رؤوسهم ويقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويقولون صبأت قلوبنا أي رجعت قلوبنا إلى الله، من آمن منهم أي بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فيما بينهم وبين ربهم فلهم أجرهم أي ثوابهم أي من عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر أخذ يعني هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه الآية نص على أن العبرة ليس بمجرد التسمية، العبرة بالإيمان والعمل الصالح، فاليهودي يعتز بيهوديته لا ينفعه ذلك ما لم يكن عنده إيمان وعمل صالح، والنصارى يعتز بنصرانيته لا ينفع ذلك، بل المسلم لو يعتز بمجرد إسلامه لا ينفع ذلك حتى يكون معه إيمان وعمل صالح. نعم. ثم ذكر أخذ الميثاق عليهم فقال وإذا أخذنا ميثاقكم وقد أخذنا إقراركم ورفعنا أي قلعنا وحبسنا فوقكم أي فوق رؤوسكم الطور أي الجبل بأخذ الميثاق، خذوا ما آتيناكم أي اعملوا بما أعطيناكم الكتاب بقوة بجد ومواظبة النفس، واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب، واحفظوا ما فيه من الحلال والحرام لعلكم تتقون أي لكي تتقوا من السخط والعذاب، وتطيعوا الله ثم توليتم أي أعرضتم عن الميثاق من بعد ذلك، فلولا فضل الله أي من الله عليكم أي من الله عليكم بتأخير العذاب ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليكم لكنتم من الخاسرين أي لصرتم من المغبونين بالعقوبة، ولقد علمتم أي عرفتم وسمعتم عقوبة الذين اعتدوا منكم بأخذ الميثاق في السبت أي يوم السبت في زمن داود، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي صيروا قردة ذليلين صاغرين، فجعلناها أي قردة أي نكالا عقوبة لما بين يديها لما قبلها من الذنوب وما خلفها، ولكي يكونوا عبرة لمن خلفهم لكي لا يقتدوا بهم، وموعظة للمتقين أي عبرة ونهي للمتقين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر قصة البقرة فقال وإذ قال أي وقد قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة من البقور، قالوا أتتخذنا هزوا أتستهزئ بنا يا موسى، قال موسى أعوذ بالله أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين من المستهزئين بالمؤمنين، فلما علموا أنه صادق قالوا ادع لنا ربك أي سل لنا ربك يبين لنا ما هي صغيرة أو كبيرة هي صغيرة أو كبيرة هي، قال موسى إنه يقول أي يقول الله إنها بقرة لا فارض أي لا كبيرة ولا بكر أي ولا صغيرة عوان بين ذلك أي نصف أو نصف أي وسط بين الصغيرة والكبير، فافعلوا ما تؤمرون ولا تسألوا، قالوا ادعوا لنا ربك أي سل لنا ربك يبين لنا ما لونها أي ما لون البقرة، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء أي الظلف والقرن سوداء البدن، فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين إليها. قالوا ادعوا لنا ربك يسل لنا ربك يبين لنا ما هي أي عاملة هي أم لا. إن البقرة شابه علينا أي تشاكل علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. ويقال إلى قاتل عامل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لا مذللة تثير الأرض أي تحرص الأرض ولا تسقي الحرث أي لا يسقى عليها بالسواق الحرث. مسلمة من كل عيب لا شية فيها لا وضح فيها ولا بياض. فقالوا الآن جئت بالحق الآن تبين لنا الصفة. فطلبوها واشتروا بملء مسكها ذهبا. هنا يعني الجلد. واشتروا بملء مسكها ذهبا وعوان بين ذلك يعني نصف وهو الذي ليس بكبير السن ولا صغير. نعم. فذبحوها وما كانوا يفعلون في بدء الأمر. ويقال من غلاء ثمنها. ثم ذكر المقتول فقال وإذ قتلتم نفسا أي عاملة فادارأتم فيها أي فاختلفتم في قتلها والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من قتلها. فقلنا اضربوه عن المقتول ببعضها أي بعضو من أعضائها. ويقال بذنبها ويقال بلسانها كذلك كما أحيى الله عامل. يحيي الله الموتى للبعث ويريكم آياته أي إحياءه لعلكم تعقلون أي لكي تصدقوا ببعث بعد الموت. ثم قتت أي جفت ويبست قلوبكم بعد ذلك من بعد إحياء عاملة وإعلامكم قاتلة. فهي كالحجارة أي في شدة أو أشد قسوة بل أشد قسوة. ثم عذر الحجارة وذكر منفعتها وعاب على القلوب فقال وإن من الحجارة أي حجارة. نعم. وإن من الحجارة حجارة. فقال وإن من الحجارة حجارة لما يتفجر أي يخرج منه الأنهار. وإن منها لما يشتق يقول يتصدع فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط يقول يتدحرج من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله. وقلوبكم لا تتحرك من خوف الله وما الله بغافل أي متارك عقوبة عما تعملون من المعاصي. ويقال ما تكتمون من المعاصي. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أي ترجو يا محمد أن تؤمن بك اليهود. وقد كان فريق منهم وهم السبعون الذين كانوا مع موسى يسمعون كلام الله قراءة موسى لكلام الله ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه أي علموه وفهموه وهم يعلمون أنهم يغيرونه. هذه الآية يسمعون كلام الله. المصنف قال قراءة موسى لكلام الله فدل على أن كلام الله حيثما سمع هو كلام الله سواء من موسى ولا من غير موسى. فهذه الآية من أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله. نعم. قال رحمه الله ثم ذكر منافقي أهل الكتاب ويقال سفلة أهل الكتاب. فقال وإذا لقوا الذين آمنوا يعني أبا بكر وأصحابه قالوا آمنا بنبيكم وصفته ونعته في كتابنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض إذا رجع السفلة إلى رؤسائهم قالوا قال الرؤساء للسفلة أتحدثونهم أي أتخبرون محمدا وأصحابه بما فتح الله عليكم بما بين الله لكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابكم ليحاجوكم حتى يخاصموكم به عند ربكم من عند ربكم مقدم ومؤخر. أفلا يعقلون أي أفليس لكم ذهن الإنسانية. قال الله تعالى أولا يعلمون يعني الرؤساء أن الله يعلم ما يسرون أي فيما بينهم وما يعلنون بمحمد وأصحابه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي لا يحسنون قراءة الكتاب ولا كتابته إلا أمانية أي أحاديث بلا أصل. وإنهم إلا يظنون وما يتكلمون إلا بالظن بتلقين رؤسائهم فويل فشدة العذاب. ويقال واد في جهنم فويل للذين يكتبون الكتاب أي يغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتاب بأيدي ثم يقولون هذا أي الكتاب الذي جاء من عند الله ليشتروا به أي بتغييره وكتابه ثمنا قليلا أي بتغييره وكتابته بتغييره وكتابته ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من المأكلة والفضول. فويل لهم أي فشدة العذاب لهم مما كتبت أيديهم مما غيرت أيديهم. وويل لهم أي شدة العذاب لهم مما يكسبون أي يصيبون من الحرام والرشوة. وقالوا يعني اليهود لن تمثل النار أي لن تصيبنا النار إلا أيام معدودة قدر 40 يوما التي عبد فيها آباؤنا العجل. قل يا محمد أتخذتم عند الله عهدا على ما تقولون فلن يخلف الله عهده إن كان لكم عند الله عهد. أم تقولون أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون في كتابكم. بلى رد عليهم من كسب سيئة أي أشرك بالله وأحرص به خطيئته أي أوبقه شركه أي مات عليه فأولئك أهل هذه الصفة أصحاب النار أي أهل النار هم فيها خالدون أي دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. ثم ذكر الذين آمنوا فقال والذين آمنوا بمحمد والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون منها. ثم ذكر أيضا ميثاقه على بني إسرائيل فقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أي لا توحدون إلا الله ولا تشركون به شيئا وبالوالدين إحسانا برا بهما وذي القربى وصلة الرحم للقرابة واليتامى والإحسان إلى اليتامى والمساكين والإحسان إلى المساكين وقولوا للناس حسنا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حقا ويقال حسنا صدقا وأقيموا الصلاة أي أتموا الصلوات الخمس وآتوا الزكاة وأعطوا زكاة أموالكم ثم توليتم أي أعرضتم عن الميثاق إلا قليلا منكم من آبائكم ويقال إلا قليلا منكم عبد الله بن سلام وأصحابه وأنتم معرضون أي مكذبون تاركون له وإذا أخذنا ميثاقكم في الكتاب لا تسفكون دماءكم أي لا تقتلون بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم أي بعضكم بعضا من دياركم من منازلكم يعني بني قريظة والنضير ثم أقررتم أي قبلتم وأنتم تشهدون تعلمون ذلك ثم أنتم هؤلاء يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم من منازلهم تظاهرون عليهم أي تعاونون بعضكم تعاونون بعضكم بعضا بالإثم بالظلم والعدوان الاعتداء وإن يأتوكم أسارى يعني أسارى أهل دينكم تفادوهم العدو مقدم ومؤخر وهم محرم عليكم إخراجهم وقتلهم محرم عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب ببعض ما في الكتاب يعني قوله مقدم ومؤخر يعني المعنى تفادوهم إن يأتوكم أسارى لكن هنا قدم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وسبب التقديم لإفادة أنهم لن يفادوهم ابتداء حتى يطلبوا منهم الفدية ويتوسلوا إليهم. نعم. قال وهو محرم عليكم إخراجهم أي إخراجهم وقتلهم محرم عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب ببعض ما في الكتاب تفادون أسراءكم من عدوكم وتكفرون ببعض أي وتتركون أسراء أصحابكم ولا تفادونهم يقال أتؤمنون ببعض الكتاب بما تهوى أنفسكم وتكفرون ببعض ما لا تهوى ببعض وتكفرون ببعض أي بما لا تهوى أنفسكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي أي في الحياة الدنيا إلا عذاب في الدنيا بالقتل والسبي ويوم القيامة يردون أي يرجعون إلى أشد العذاب أي أسفل العذاب وما الله بغافل أي بتارك عقوبة عما أي بتارك عقوبة عما تعملون من المعاصي ويقال ما تكتمون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة اختاروا الدنيا على الآخرة والكفر على الإيمان فلا يخفف عنهم أي لا يهون ويقال لا يرفع عنهم العذاب ولا ينصرون أي من لا يهون لا يهون نعم قال فلا يخفف أي لا يهون ويقال لا يرفع عنهم العذاب ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله ولقد أتينا أي أعطينا موسى الكتاب التوراة وقفينا أي أتبعنا وأرددنا من بعده بالرسل وآتينا أي أعطينا عيسى بن مريم البينات الأمر والنهي والعجائب والعلامات وأيدناه أي قويناه وأعناه بروح القدس بجبرائيل المطهر أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا يوافق قلوبكم ودينكم استكبرتم تعظمتم عن الإيمان به ففريقا كذبتم يقول كذبتم فريق محمد نعم فريق محمد يقول كذبتم فريق محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وفريقا تقتلون وفريقا قتلتم يحيى وزكريا هو يفسر كلمة فريقا يقول كذبتم فريقا محمدا نعم. صلى الله عليه وسلم وعيسى نعم. ففريقا كذبتم يقول كذبتم فريقا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وفريقا تقتلون أي وفريقا قتلتم يحيى وزكريا وقالوا يعني اليهود قلوبنا غلف من قولك يا محمد وهي قلوبنا أوعية لكل علم وهي لا تعي علمك وكلامك بل رد عليهم لعنهم الله أي طبع الله على قلوبهم بكفرهم عقوبة لكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي ما يؤمنون قليلا ولا كثيرا ويقال ما يؤمنون بقليل ولا بكثير ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق أي موافق لما معهم من كتاب بالتوحيد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وبعض الشرائع كفروا به وكانوا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يستفتحون أي يستنصرون بمحمد والقرآن على الذين كفروا من عدوهم أسد وغطفان ومزينة وجهينة فلما جاءهم ما عرفوا أي صفته ونعته في كتابهم كفروا به أي جحدوا به فلعنة الله أي سخطة الله وعذابه على الكافرين على اليهود بئس ما اشتروا به أنفسهم أي باعوا به أنفسهم أي يكفروا بأي يكفروا بما أنزل الله من كتاب الرسول بغيا أي حسدا أي ينزل الله من فضله بأن نزل الله جبريل بفضله الكتاب والنبوة على من يشاء من عباده يعني محمدا فباءوا بغضب على غضب فاستوجبوا لعنة على أثر لعنة وللكافرين عذاب مهين يهانون به ويقال شديد وإذا قيل لهم يعني اليهود آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة ويكفرون بما وراءه يعني سوى التوراة وهو الحق يعني القرآن مصدقا لموافقا بالتوحيد لما معهم من الكتاب قالوا يا محمد آباؤنا كانوا مؤمنين قال الله قل يا محمد فلما تقتلون قتلتم أنبياء الله من قبل أي من قبل هذا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مصدقين في مقالتكم أحسنت قل أكثر المفسرين يقول قل يا محمد قد ذكرنا في لقاءات سابقة في رمضانات ماضية لأن الله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ولم يأتي في القرآن أن الله عز وجل نادى نبيه باسمه يا محمد، فلولا أن يقال مثلا في التفسير قل أي نبينا، قل أي رسولنا ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، والملتقى غدا على نفس الموعد المحدد. وشكر الله لأخينا الشيخ يوسف هذه القراءة، ولكم حسن الاستماع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.